السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ حياك الله أبو محمد، كيف حالك؟ طيب، نحمد الله لك بخير وعلى خير. الله يبارك فيكم، حياكم الله وحياكم بيك. نبدأ إن شاء الله. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدأ إن شاء الله في أدلة في قول المصنف رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، واصل درسنا في هذا الكتيب الصغير المتضمن على الواجبات المتحتمات معرفتها على كل مسلم ومسلمة. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في أدلة هذه الشروط التي شرعنا بذكرها في الدرس الماضي، شروط لا إله إلا الله. وكنا قد تكلمنا في هذه الشروط وقلنا أنها ليست شروط واردة بآية من كتاب الله ولا بحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مستنبطة استنبطها العلماء من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة حتى يبين للقارئ أن هذه الأدلة مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله، ليعمل بها على يقين دون تردد، ويكون عمله قائما على دليل واضح بآية وحديث. ولذلك شرع في بيان هذه الأدلة بشروطها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى أنه يورد على كل دليل آية وآيات وأحاديث فيما ورد في إثبات هذا الدليل. قال: أدلة هذه الشروط من كتاب الله ومن كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: دليل العلم. نحن تكلمنا من قبل في العلم وقلنا أن العلم المقصود به يعني عدم الجهل، وأن يكون الإنسان نطق بقول لا إله إلا الله وهو يعلم معناها غير مقلد لأحد، واثقا بما يقول. على ذلك أدلة عنده من أن هذا الأمر لا يقوله إلا عن معرفة وعن فهم، ثم أنه يقدم هذا العلم قبل القول، يقدم هذا العلم قبل القول، لأن العلم بالشيء يعني يستحضر به معنى ذلك الشيء، فإذا علم ذلك نطق بعد ذلك بهذا اللفظ وقد علم معناه وعلم ما يتضمن وعلم ما ينبغي له حول هذا الأمر، فهو يعلم علم يقيني لا تردد فيه، واثقا مما يقول لله تعالى بأدلة. فإذا علم ذلك بعد ذلك نطق بهذا القول وعمل به. قال: الدليل على العلم قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله تعالى قدم في هذه الآية العلم، قال: اعلم، أولا لابد أن تعلم ثم تقول، ولذلك استشهد بها البخاري رحمه الله تعالى في باب الدعوة، أن الإنسان ينبغي أن يعلم ويتعلم قبل أن يقول ويفعل، قبل القول بأمر معين في الدين وقبل العمل بذلك القول كعبادة وغيرها، إلا أن يكون قد سبق ذلك علم. فهنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على القول، فقدم العلم على القول، وهذا دليل من كتاب الله تعالى صريح بقوله فاعلم. قال وقوله، أي قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأيضا هذه الآية تحمل معنى الآية الأولى، هم لم يشهدوا بالحق ومدير الله تعالى، وهي هذه الكلمة العظيمة، إلا بعد علمهم، إلا بعد علمهم. وذلك قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقدم العلم قبل شهادتهم بالحق، فصار العلم لابد أن يقدم قبل الشهادة بهذه الكلمة العظيمة، فلا بد من أن يسبقها العلم اليقيني الذي وغير تردد فيه، غير مقلد لأحد، وإنما يعني قد ثبت على هذا بدليل شرعي وفهم صحيح وإدراك لمعناها، ثم بعد ذلك ينطق بها ويقولها ويعمل بها خالصة لوجه الله. قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، يعلمون بلا إله إلا الله، ولذلك قال وهم يعلمون، أي يعلمون بهذه الكلمة العظيمة. وقوله بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، أي أن العلم هذا يأتي بعد تقبل هذه الكلمة، فهم يتقبلونها بقلوبهم وقد نطقت بها ألسنتهم، وقبل ذلك علموا بها، فصار هناك علم ثم اطمئنان بالقلب ثم قول لهذه الكلمة العظيمة وعمل بها. قالوا من السنة، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة. قال الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث صحيح، وهو يعني من أفراد مسلم صحيح، يعني رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم، هذا الشاهد، وهو يعلم يعلم أنه لا إله إلا الله، أي قال هذه الكلمة بعلم دون تردد دون جهل دون تقليد، علم بها وقالها بهذا العلم اليقيني، هذا العلم الذي ليس فيه تردد، هذا العلم الواثق من قوله، ثم عمل بذلك دخل الجنة. فلا بد العلم أن يليه العمل، وإلا لو كان علما دون عمل لا فائدة منه ولم يأتي بالشرط، فلا بد أن يعلم. قال وهو يعلم أنه يعني قال هذه الكلمة بعلم وقالها وعمل بها، قال دخل الجنة. ودخول الجنة هنا يكون على معاني، إما دخول الجنة دخولا أوليا، وهذا للذين يعني يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، غير حساب ولا عقاب، هذا يدخل الجنة مباشرة، أو يكون دخول الجنة بعد أن يصفى مما عنده من الذنوب والمعاصي، بعد أن يصفى من الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فقد يدخل النار دخولا أوليا، فيلاقي في هذه النار يعني مقابل سيئات ومعاصي التي فعلها، ثم يؤول إلى الجنة، ثم يؤول إلى الجنة. فإما يدخل الجنة دخولا أوليا خلودا، أو أنه يدخل الجنة بعد دخوله النار لما عليه من المعاصي والذنوب التي شاء الله تعالى أن يعذبه عليها. فهذا الدخول الأولي يعني قد يكون بشفاعة الشافعين، وقد يكون بمغفرة الله تعالى وتجاوزه عن ذنوبه ومعاصيه، ويعني إتيانه بالتوحيد كاملا، وإلا قد يكون عذب ثم دخل الجنة دخولا يعني بعد ذلك يكون فيه خلودا أبديا. ولذلك قال دخل الجنة، أي سلم من النار ودخل الجنة دخولا بعد ذلك يعني أبديا سرمديا. طيب تفضل يا خالد. قال رحمه الله: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. الدليل الثاني قال اليقين، واليقين كما شرعنا من قبل وبينا هو المنافي للشك والريب والتردد، بمعنى أن الإنسان يقول لا إله إلا الله دون ريب ودون شك ودون تردد، فيكون هنا عنده يقين، وحاصل هذا اليقين بالقلب. ثم إذا حصل هذا اليقين القلبي قال بها ونطق بها وعمل بها. استدل على هذا الأمر وعلى هذا الدليل على هذا الشرط الذي لا بد منه في حصول صحة لا إله إلا الله قولا وعملا بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هنا ذكر صفات أهل الإيمان الكمل الذين هم يؤمنون بالله إيمانا كاملا وبرسوله. قال: ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يحصل عندهم شك ولا ريب. ولذلك قال المصنف، قال: فاشترط في الصدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم ثم المرتاب. شيخنا بارك الله فيكم، انقطع صوتكم. شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع صوتكم عند قوله لم يرتابوا. نعم. قال لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من اليقين، فهو من الموافقين. إذن اليقين صفة من صفات أهل الإيمان، صفة من صفات أهل الإيمان، وهو التصديق الجازم اليقيني المطمئن به القلب. والشك من صفات أهل النفاق، الريبة والشك والتردد هذا من صفات أهل النفاق. ولذلك يظهرون ما لا يبطنون، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فهنا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الكمل في الإيمان، لم يكن عندهم ريب. قال: ثم لم يرتابوا، لم يشكوا ولم يترددوا ولم يرتابوا في هذا الأمر. ثم قال مبينا صفات أخرى: وجاهدوا بأموال. الله المستعان. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. تكرر صفة تابع النقي. نعم. نعتذر يا شيخنا بارك الله فيكم، انقطع صوتكم فاضطر. وين توقفنا؟ وقفنا عند قوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ثم قلنا أنه ذكر صفات يعني كمل يعني صفات كاملة أيضا لأهل الإيمان، قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بسم الله، ثم قال أولئك هم الصادقون، أي أولئك الذين صدقوا الله تعالى وصدقوا في معنى قولهم لا إله إلا الله تعالى، ولم يكن عندهم شك ولا ريب ولا التردد كالمنافقين. هؤلاء هم أهل الإيمان الحقيقي، هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله تعالى يصدقون بها ويؤمنون بها. ثم قال في السنة، قال السنة الحديث الثابت الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، يشهد يعني بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال لا يلقى الله بها عبد من عباده من الأمر بالله تعالى الله إيمان صديق يقينا غير شاك بها. هنا الشرط لابد أن يكون غير شاك بها، أي يعني ملتزم بها ردد وغير مرتاب، هذا هو الذي يلقى الله تعالى فيدخل الجنة بهذا يعني اليقين الصادق له لهذه الكلمة علما وعملا. فالشاهد هنا قولي غير شاك فيهما، أي غير شاك في هذه الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن رسول أني رسول الله، فلا غير شاك أي غير متردد ولا مرتاب، إلا دخل الجنة. وقلنا دخول الجنة يكون على ما ذكرنا إما أوليا ابتداء أو بعد شيء من العقوبة، المهم أنه يخلد في الجنة خلودا أبديا. قال وفي رواية أخرى لأبي هريرة أيضا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن النار، أي لا يحجب حجبا يعني نهائيا، بمعنى أنه لا يدخل الجنة، لا لابد أن يدخل الجنة إما أوليا ابتداء أو يعني متأخرا بعد شيء من العقوبة. طبعا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من حديث طويل، وهو حديث الشفاعة، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بشفاعتك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من لقيت يا أبا هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط، أن النبي كان في حائط، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتحدث معه بعد أن أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غيبة عن الصحابة، قال من لقيت اشهد، أي بمعنى يعني يقول هذه الكلمة أن لا إله إلا الله مستيقنا بها غير شاك غير متردد غير مرتاب موقنا بها، فبشره يعني غير متردد مطمئنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكما ذكرنا دخول الجنة هنا يكون على ما ذكرنا سابقا. نعم. قال رحمه الله ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. نعم. ثالثا جاء بدليل الإخلاص، والإخلاص هنا عمل قلبي وهو ينافي الشرك، عمل قلبي ينافي الشرك، والإخلاص مطلوب لكل عبادة، فكل عبادة لابد فيها من إخلاص لله تعالى، أنه لا يفعل هذا الأمر إلا لله، لوجه الله تعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا أحد من الناس. فإن أشرك مع الله تعالى آخر فإن هذا الفعل قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر. فالشرك الخفي وهو الأصغر هو الرياء، والآخر الشرك الأكبر هذا فيه كفر وشرك بالله، أن يجعل يعني العمل أو العبادة أو القول يعني لله ولغير الله تعالى، كان يعبد الله تعالى بعبادات ثم يتعبد غير الله تعالى من الأولياء ومن يظن أن لهم يعني شأن عظيم عنده يتقرب إليه بهذه العبادة، فهذا شرك أكبر. فهنا الإخلاص هو يعني المنافي للشرك، الإخلاص الذي هو العمل القلبي المنافي للشرك، وهو توجيه هذا الكلام وهذه العبارة التي لا إله إلا الله قولا وعملا خالصا لوجه الله تعالى لا يبتغي إلا ذلك. قال دليل ذلك قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، أي أنه لا يكون الخالص إلا لله، فما كان غير خالص فإنه مردود. ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري تركته وشركه، هذا حديث نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحديث القدسي. إذن من أشرك مع الله تعالى في عبادة أو في قول أو في عمل أشرك مع الله يعني آخر تركه الله تعالى وشركه الذي أشركه مع الله تعالى. ولذلك هنا جاء في الآية ألا لله الدين الخالص، يعني الدين الخالص لله فقط. وهنا يعني هذه الآية تبين أمر الإخلاص، فيعني الشاهد منها الخالص، هذا الدين الخالص هو لله تعالى، وغير الدين الخالص هذا لغير الله تعالى، ما دام أنه فيه شرك فالشرك يكون يعني على من أشركه مع الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لم يؤمر الكفار والمشركين إلا بأمر مهم وهو إخلاص الدين لله تعالى وإخلاص العبادة لله تعالى، فلابد من إخلاص الدين وإخلاص العبادة لله تعالى. فمن لم يخلص العبادة والدين لله تعالى فعبادته ودينه مردود عليه. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مستقيمين على الحنيفية السمحاء في قولهم وأفعالهم في هذه العبادة لله تعالى. قال وبن السنة الحديث الثابت الصحيح أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أي قالها غير مشرك بالله تعالى يريد بها وجه الله تعالى لا غيره وخالصة لله من قلبه أو نفسه، وهذا العمل كما قلنا أنه عمل قلبي ونفسي، فقالها وهو يضبر في قلبه ونفسه الإخلاص لله تعالى لا يرائي به أحد ولا يشرك مع الله تعالى أحد، فهذا يعني يدخله الجنة ويعني يكون يعني قد فاز بالخلود في الجنة مع الخالدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قالوا للنساء في اليوم الليلة وذكر الحديث الذي معنا هذا الذي سمعتموه، هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى ويحسنه المنذري، يحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، ويضعفه الشيخ الألباني. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يورد حديث إلا وهو صحيح عنده، إما حسن أو صحيح أو في معناه صحيح، يعني بمعنى أن المعنى معنى الحديث له أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي يترجى عندنا هو الضعف، ولذلك نكتفي بما أورده المصنف من الحديث الأول والثاني في دلالة الإخلاص، ويعني ننتقل إلى الذي بعده. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصدق قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون. نعم شيخ، نحن نقرأ برواية ورش. الله المستعان، جزاك الله خير، حفظك الله، بارك الله فيك، وفيكم بارك. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هنا أورد دليل الثالث الرابع وهو التصديق، والتصديق كما أسلفنا في درسنا الماضي هو المنافي للكذب، المنافي للكذب، والذين يعني يتصفون بالكذب في قول لا إله إلا الله هم المنافقون، بمعنى أنهم يقولون لا إله إلا الله ويبطنون في قلوبهم خلاف هذه الكلمة، أنهم لا يقرون يعني لله تعالى بالألوهية ولا يشهدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كاذبون في قولهم وإن قالوها. إذن لابد من الصدق في القول لهذه الكلمة والعمل بهذا الصدق. فقال دليل الصدق قول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا أورد استفهام إنكاري أن الناس لابد أن يبتلون، لأن القول بالكلام ما أيسر منه أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مؤمن وأنا مسلم، هذا أمر يسير، لكن قوله هذا هل هو صادق في هذا القول أم هو كاذب؟ الذي يبين ذلك العمل والفتنة، أن يبتن هذا المؤمن وهذا الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يبتلى وأن تسلط عليه الفتن والابتلاءات بأنواع من هذه الفتن والابتلاءات يسلطها الله تعالى عليه ويبتليه حتى يعلم صدقه من كذبه. فإن صبر واحتسب وثابر على هذا القول وهذا العمل كان صادقا في قوله، وإن تردد وإن نكص وإن رجع وارتد فهذا لا يلومن إلا نفسه وهو لم يكن مؤمنا بها قولا ولا عملا. قال ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذن لابد من فتنتهم. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة الله تعالى في عباده من قبل وهي جارية على الجميع، فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي لا يعلمن الله تعالى علم ظهور، وإلا فإن الله تعالى يعلم ما في السر وأخفى، لكن ليعلم علم الظهور حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم على هذا الذي يعني حصل عنده هذا القول ثم الارتياب والنكوص تقوم عليه الحجة. فلا يعلم أن الله علم الظهور الذين صدقوا وثبتوا وصح منهم القول والعمل، ثم ولا يعلم أن الكاذبين الذين لم يصدقوا ولم يثبتوا ونكسوا. قال قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إذن قالوها قول ولم يحصل عندهم الإيمان الصادق الصحيح المجزي الذي يخلد صاحبه في الجنة. يخادعون الله تعالى، إذن هم يعني يقولون ويخادعون الله تعالى خلاف ما قالوا، والذين آمنوا أيضا يخادعون المؤمنين وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني الخداع يرد عليه يرجع عليهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الشاهد منه الكذب، والكذب ما هو ضد الصدق. إذا هؤلاء مرضت قلوبهم، لم تطمئن بكلمة لا إله إلا الله قولا وعلما وعملا، فمرضت هذه القلوب ولم تتقبل هذا الأمر، لأنهم يكذبون على الله تعالى، لم يصدقوا ولم يصدقوا بهذا الأمر، فحصل لهم ما حصل، وهم يخلدون في النار ويعني لا يدخلون الجنة البتة. قال من السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه كلمة لا إله إلا الله، الشهادة الخالصة لله تعالى، والشهادة أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله وعبده، هذه الشهادة من جاء بها صادقا من قلبه أي غير كاذب في قولها واعتقادها والعمل بها صادقا بها من قلبه، إلا حرمه الله على النار، إما تحريم أبدي لا يدخل النار البتة، يدخل الجنة ابتداء خالدا فيها مخلدا، أو أنه يعني تحريم جزئي وهو أن يدخل النار دخولا أوليا على قدر ما شاء الله تعالى من تعذيبه لمعصية حصلت منه، ثم يؤول إلى الجنة خالدا فيها مخلدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الدليل، نعم، هذا الدليل الخامس. نعم. كذا؟ إيه نعم. هذا الدليل الخامس من أدلة لا إله إلا الله ومشروط لا إله إلا الله. قال: المحبة، المحبة التي هي بالقلب، تحصل بالقلب، المحبة تحصل بالقلب ويصدقها العمل. كيف يصدقها العمل؟ بالخضوع والتدلل لله تعالى، خاضعا، يقول لا إله إلا الله خاضعا متدللا لله تعالى، ويعبد الله تعالى بهذه الكلمة أيضا قولا وعملا، خاضعا متدللا لها قابلا لها، فيظهر هذا يعني الحب القلبي يعني في عمل هذا الإنسان وفي إتيانه بهذه الكلمة العظيمة وبفعله في العبادات لله تعالى. إذن لابد من المحبة، والمحبة تكون من العبد لله تعالى، فأعظم المحبة في قلب المؤمن ينبغي أن تكون لله تعالى، فمن يحب أعظم من الله تعالى؟ لا ينبغي أن يحب أعظم من الله تعالى، لا نبي ولا والد ولا ولد ولا غير ذلك، لأن الله تعالى هو رزق، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي ينعم عليك بنعم تترى بالليل والنهار لا تعد ولا تحصى. إذا لابد من أن تحب الله تعالى، وإذا أحببت الله تعالى وصدقت مع الله تعالى أحبك الله. إذا المحبة هنا متبادلة بين العبد وبين الله تعالى، ولذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هنا لابد أن تكون المحبة لله تعالى، لأن هناك شرك، هناك شرك قالوا شرك المحبة، أن يحب غير الله تعالى كمحبته لله تعالى، أو أنه يحبها أشد من حبه لله تعالى، فهذا شرك أكبر. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء لله تعالى في عبادتهم ومحبتهم لله تعالى. قال: يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حب لله. هنا المحبة على قسمين، إما أنهم يحبون هؤلاء الأنداد ويحبون الله أيضا، يحبون هؤلاء الأنداد ويحبون الله أيضا، فهذه محبتهم مردودة لأنهم أشركوا مع الله تعالى محبوب آخر، أو أنهم يحبون الأنداد، هذا المعنى الآخر، أو أنهم يحبون الأنداد يعني حبا شديدا كحب أهل الإيمان لله تعالى، لأن حب أهل الإيمان لله تعالى حبا لا يدانيه حب، يعني أعظم المحبة. فهما إما يقسمون المحبة بين الله تعالى وبين الأنداد وهذه مردودة، أو أنهم يحبون الله تعالى الأنداد حبا شديدا كمحبة أهل الإيمان لله تعالى، وهذه أيضا من أفعال الشرك وهي من شرك المحبة. قال: وهو هنا الدليل يعني في المحبة. قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا فيه إثبات المحبة لله تعالى، وهي عقيدة أهل السنة خلاف للأشاعرة وأهل الضلال أنهم لا يثبتون هذه الصفة لله تعالى، وهي صفة ثابتة لله تعالى، ولكنها يعني لله تعالى ليست كصفة المحبة عند الناس. صفة المحبة عند الآدمين يعني مسألة قلبية، وأما عند الله تعالى فهي يعني على كيفية لا يعلمها إلا الله تعالى، نقر بها ونؤمن بها ونثبتها ولكن لا نكيفها، فالله أعلم بها. ويعني أهل الإيمان وأهل السنة يعني عندهم مسألة الصفات بهذه الكيفية. قال: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا إثبات محبة لله تعالى، يحبهم الله تعالى ويحبونه، وإذا هم يحبون أيضا الله تعالى، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تائم، وهذا فيه إثبات المحبة من أهل الإيمان لهذه الكلمة العظيمة، وإثبات المحبة أيضا لله تعالى. قالوا: من السنة ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أي للإيمان حلاوة، الإيمان له حلاوة ليست لكنها ليست مطعومة، ولكنها يحسها الإنسان ويشعر بها المؤمن ويطمئن بها إذا حصلت عنده هذه يعني القمة في حلاوة الإيمان. قال: أن يكون هذا الإيمان، هذه الحلاوة لا تحصل إلا بشروط ثلاث. الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يحب الله تعالى محبة عظيمة، ثم أيضا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام دون محبة الله، ولكن أيضا محبة أعظم من محبة أي إنسان من البشر، فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى من محبة الوالد والولد كل إنسان حتى محبة نفسه، وتحب الله وتحب رسول الله تعالى أكثر من أي إنسان من البشر مع تباين المحبة بين الله تعالى ورسوله كما ذكرنا. هذه الصفة الأولى، من حصل عنده هذه الصفة حصل عنده حلاوة الإيمان. قوله بعد ذلك: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي يحب عباد الله تعالى الذين أحبهم الله تعالى وهم أولياء الله تعالى، يحبهم لماذا؟ لأن الله تعالى يحبهم، فهي محبة ولاء ومحبة يعني أهل الإيمان لمحبة الله تعالى لهم، إذا حصل لهم هذا أيضا الأمر الثاني حصل له حلاوة الإيمان. والأمر الثالث قالوا: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار، أي لا يحب الردة ولا يحب الرجوع في عن دين الإسلام، حتى أنه يعني لو ألقي في النار يعني يسهل عنده إلقاؤه في النار على أن يرجع عن هذا الإيمان وينتكس ويرتد، نسأل الله السلامة. فالشاهد منه الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه تحصل بها محبة الله تعالى إيمانا وقولا وعملا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. هذا هو الشرط السادس، الانقياد. وقلنا نحن أن الانقياد هو الإدعان لما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع تصديقا ويقينا وعملا بها، يعني بعد أن حصل العلم وحصل الإخلاص وحصل التصديق لابد أن يحصل، وحصل القبول يعني لابد أن يحصل أيضا، يعني بعد هذا العلم والإخلاص ويعني المحبة كل هذه بعد أن تحصل لابد أن يحصل الانقياد، أي لابد أن ننقاد لهذا الأمر في أفعالنا، فلا يعني يعسر علينا أو نتردد في أن لا نأتي بأمر أمر الله به أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعني نتردد أو لا نقبل فعله. لابد من القبول ولا بد يعني من الانقياد ولا بد من فعل ذلك إدعانا لأمر الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى التسليم الكامل لمعنى لا إله إلا الله تعالى قولا وعملا. استشهد بقول الله تعالى قال: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى الله تعالى. قال: وأسلموا له، هنا معنى الانقياد الإسلام. قال: وأسلموا، أي استسلموا له بأن تنقادوا بكل ما جاء عن الله تعالى من أمور الشرع، مما أمر به تأتمرون به ومما نهى عنه تنتهون عنه، انقياد كامل لهذا الأمر وهو أمر الإسلام. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لأن من لم يستسلم ولم ينقاد ثم جاءه العذاب فإنه يؤول إلى النار، فإنه يؤول إلى النار إذا تكبر وعصى ولم ينقاد لهذا الأمر ولم يأتي به فإنه يخلد في النار. وأما من أدعن وصدق ثم حصل عنده شيء من المعصية فهذا أمره دون ذلك. يعني قد يقول الإنسان، يقول له: يا أخي لماذا لا تعفي لحيتك؟ لماذا لا تعفي لحيتك؟ يقول: والله أنا أدعي لهذا الأمر وأصدقه وأثبته أن الرسول أمر به وأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول، لكن عندي معصية، عندي ضعف، عندي شيء من هذا القبول. نقول: هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وهذا عاصي وهو يعني من المؤمنين المسلمين. فانقياده حصل بالإقرار لكنه حصل تأخر في الفعل، فهذا عاص وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لأنه ارتكب كبيرة. أما إن رد الأمر وقال: أنا لا أؤمن بهذا وهذا من العبث وهذا كذا وكذا، أو استهزأ بهذا الأمر يعني استهزاء يرد فيه هذا الأمر ولا ينقاد له، فإن هذا من الكفر وهذا من الشرك الأكبر الذي يعني ليدخله النار، وسيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام. قال بقوله: ومن أحسن دينا من الله ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الشاهد: ممن أسلم لله، وإسلامه مع إحسان، أي وهو الأمر الثاني من ركني شهادة لا إله إلا الله تعالى، وهو الإخلاص والمتابعة. فالإحسان هو المتابعة، الاستسلام والإخلاص ثم المتابعة، فهنا حصل دليل الانقياد بمعنى الاستسلام والمتابعة بمعنى بقوله محسن. قال بقوله: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، أيضا استسلام لله يعني وطاعة وإخلاص معها متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي تنجيه, وهي لا إله إلا الله التي تنجيه من النار وتدخله الجنة دخولا أبديا سرمديا. قال بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون, هذا قسم بالله تعالى, فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكمل إيمانهم ولا يصح الإيمان المجزي الذي يدخل الجنة حتى يحكموه, أي بمعنى يدعنون لك في هذا الحكم الذي جئت به من قبل الله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم, يدعنون لما تأمر به وما تحكم به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه, يرجعون إلى الله تعالى ولا رسول الله تعالى ويتحكمون بكتاب الله وسنة رسوله, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا, لابد أن يكون التسليم بلفظ وعمل وقلب أيضا, وقلب لابد أن يكون استسلام كامل بالجوارح وبالأبدان وأيضا بالقلوب تكون مطمئنا, ثم لا يجد في أنفسهم لهذا الأمر حرجا, يعني ولا تردد ولا يعني ريبة أو شيء من هذا الأمر, لابد أن يكون استسلاما كاملا مما قضيت, ثم يسلم لهذا الأمر تسليما كاملا, وجاء بقوله ويسلم تسليما بمفعول مطلق أي التسليم المطلق الكامل المجزي في هذا الأمر الذي يدخلهم الجنة دخولا أبديا. فالشاهد من هذه الآية وأن يسلموا تسليما ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. قال وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, هذا الحديث رواه الطبراني وهو من أحاديث الأربعين النووية, لكن هذا الحديث يضعفه العلماء, يضعفه العلماء يعني في متنه ويصححون معناه لأن المعنى صحيح ويعني صح بما ذكرنا من آيات وأحاديث في هذا الباب في هذا الدليل, إذن هذا الحديث لا يصح متنا ويصح يعني ما جاء فيه خبرا بمعنى أنه يصح في المعنى لغيره, يصح في المعنى لغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها, وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون, قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا, وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ, فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الشرط الأخير من شروط لا إله إلا الله هو الشرط السابع وهو القبول, بمعنى أن تقبل هذه الكلمة في معناها وما يقول بهذا المعنى إلى العمل, فلا ترد هذا الدين دين الإسلام, لا ترده, ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تقبله وتؤمن به وتدعن له وتنقاده ولا ترده. هنا استدل في قول الله تعالى قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير, أي من رسل ينذرون ويبينون الأنبياء إلا قال مترفوها أي أهل البطر فيها والأشر الذين لا يقبلون دين الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة نحن وجدنا آباءنا على طريقة وإنا على آثار مقتدى أي سائرون على درب آبائنا وهنا فيه رد وعدم قبول لما جاء به الرسل والأنبياء فهم يردون ولا يقبلون قالوا نحن على ما جاء به آباؤنا هذا فيه رد وفيه دلالة الرد قال أولو جئتكم بأهدى يعني أنا جئتكم بشيء أفضل من ذلك أهدى به أهدى منه لربما يعني أنكم تظنون الهداية في ذلك وليست في هداية إنما الهداية ما كان من عند الله تعالى وجاء به الرسل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافر صرحوا بالكفر قالوا نحن لا نقبل هذا الذي جئت به ولو كان من عند الله تعالى فهذا كفر صريح فيه رد وعدم القبول لما جاء به الأنبياء والرسل وهذا هو موضع الشاهد الذي يؤول بالإنسان إذا فعله وقال به وعمل به إلى جهنم خالدا فيها مخلدا نسأل الله العافية قال الله تعالى فانتقمنا منهم جزاء ما فعلوا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انتقاما في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب شديد سرمدي في النار صلى الله عليه وسلم قال وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي قولوا لا إله إلا الله أي وحدوا الله تعالى اجعلوا العبادة والقول لله تعالى خالصا له لا لغيره استكبروا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وهكذا قالت قريش النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم علموا معنى لا إله إلا الله أنه لا بد أن يكون الأمر خالصا لله وحده ولا يكون معه أنداد ولا آلهة أخرى فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وهؤلاء كما يقول العلماء أنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله حق المعرفة هم خير من بعض الناس الذين يعيشون معنا اليوم إذا سألت ما معنى لا إله إلا الله قال هو الرازق هو المحيي هو المميت وسكت طيب والعبادة قال لا يكفي هذا التعريف لله لا إله إلا الله إذن هذا لم يدعم بأن لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله لم يعرف هذا المعنى فقريش عرفت أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله بمعنى أن يتجهوا بالعبادة إلى الله تعالى وحده فهم يقرون بالربوبية إذن لابد أن يقروا كذلك بالألوهية فمن اليوم من لا يقر في هذه الكلمة بالألوهية إنما يقر بالربوبية وهذا صلى الله عليه وسلم في خطر عظيم لابد أن يعرف أن لا إله إلا الله فيها إقرار بالربوبية التزاما وإقرار بالألوهية يعني معنى يتضمن هذا الأمر فهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وأبوا ورفضوا وردوا ولم يقبلوا ويقولون أئنا لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مجنون وإنما جاء به ليس من عند الله تعالى فهذا شرك عظيم وفيه رد لعدم قبولهم هذا الأمر العظيم أمر لا إله إلا الله ردوها ولم يقبلوا بها ولا ما جاءت به نسأل الله السلامة قال ومن السنة ما ثبت صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه ما جاء به من الخير العظيم من هداية الإسلام من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد أمر العبادة أمر الخضوع أمر الانقياد أمر هذا الدين العظيم من الله تعالى قال كمثل غيث أي مطر شديد نزل بأرض فهذه الأراضي التي نزل بها انقسمت إلى عدة أراضي قال فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب هذه الأرض قبلت الماء وأخذت الماء وامتصت هذا الماء وأخرجت ما نتجت بهذا الماء الزراعة الطيبة المباركة التي يستفيد منها الناس والحيوانات وغير ذلك من النبات الطيب هذه أرض طيبة قبلت هذا الأمر وأنبتت هذا الأمر وهم هؤلاء الذين قبلوا الدين وأخذوا به علما وعملا واستفادوا منه في حياتهم فأنتجت أعمالهم يقينا لهذا العلم وحصل لهم هذا الخير العظيم فهؤلاء هم في الدرجة الأولى قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس هناك أرض أخرى لم تتشربها الماء، أرض صخرية، إنما أمسكت هذا الماء فجاء الناس يستقون من هذا الماء. إذا استفاد الذين يريدون على هذه الأرض يشربون من هذه الماء من الناس والحيوانات، وهي الأرض هذه لم تستفيد بذلك. فأولا يشبههم العلماء بهم بأنهم يعني رواة الأحاديث الذين يروون الأحاديث علما ويعني ودراية، ثم لم يفعلوا شيء من هذا، يعني لم يفعلوا فعلا كاملا يعني بأن تشربوا هذا العلم وأنتج هذا العلم يعني كمالا في حياتهم، كمالا في حياتهم، وإن كانوا على خير لكنهم لم يكملوا هذا بالعمل الصحيح الذي يجعلهم في منزلة القوم أو في الدرجة الأولى، الذي هم يعني علموا وعملوا وأنتجوا فكانوا في القمة. هؤلاء تعلموا وحفظوا العلم ونقلوه إلى غيرهم وحصل عندهم قصور في العمل. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، هذه لا ما فيها خير، يعني لا تمسك الماء ولا أيضا تنبت شيء من الكائن يستفيد الناس. قال فذلك مثل ما من فقه في دين الله، أي الذي يفقه في دين الله تعالى أي من الدرجة الأولى يتعلم ويتشرب هذا العلم ويعني يتتبعه ويخلص فيه ثم يعمل به فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعمل، حصل عنده يعني أمرين علم وعمل. ولا خير في علم دون عمل، ولا خير في عمل دون علم، لأنه يحصل فيه جهل وضلال. فالأول علم دون عمل كحال اليهود، والآخر عمل دون علم كحال النصارى، فلا بد من الاتيان بالعلم والعمل. قال هؤلاء هم الذين رفعوا بالإسلام وارتفعوا بالإسلام وكان لهم يعني قبول لهذا الأمر العظيم، فهم المؤمنون الكمل الذين يعني يؤولون إلى الجنة خلودا فيها. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أي لم يقبل هذا الدين، لم يرفع بهذا العلم ولا بالذي جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام رأسه ويدعى له ويخضع له، ولم يقبل هدى الله، أي ما قبل هدى الله، رده وأرجعه، ما ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار حجة عليه. هؤلاء لم يقبلوا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين أقبلوا على العلم والعمل وأحسنوا في ذلك ووصلوا القمة بهذا، وإن ربي ولي حميد وأنه قادر على ذلك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد والصلاح، إن الله على ذلك قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن الله على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل أخي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخنا بارك الله فيكم، تعلمون أن بعض العلماء ممن جاءوا بعد المجدد الثاني رحمه الله جاءوا بشروط أخرى. نعم كالنطق بها والولاء والبراء والكفر بالطاغوت، هل من تعليق بارك الله فيكم؟ بارك الله فيك. النطق والبراء والولاء هذه كلها تتضمن هذه الشروط، يعني تتبعنا الشروط هذه يعني الذي أزالها بعض العلماء في ما حصل من إثبات من الشيخ، وجدنا أن ما جاء بالشيخ يعني يتضمنها. مثلا النطق بها يحصل بالعلم، يحصل بالعلم، وإلا لا يحصل النطق إلا أن يسبقه علم، فمن حصل عنده العلم لا يثبت هذا العلم إلا بالنطق به، فإنه يقول يعني أشهد أن لا. فالشهادة هنا لا تكون شهادة علمية فقط، يعني ذهنية يعني قلبية فقط، فلا بد فيها من النطق، لا بد فيها من النطق، فدليل النطق يدخل في هذا يعني الباب. نعم. وكذلك يعني مسألة الولاء والبراء تحصل يعني باليقين بهذا الدين، فإذا حصل الصدق بهذا الدين واليقين بهذا الدين عمل بما جاء به مصدقا وموقنا به، وقد تضمنت الآيات يعني في الصدق واليقين الولاء والبراء، يعني من أهل الكفر ومن أهل البدع ومن أهل يعني الإلحاد والزندقة، والولاء لأهل الإسلام وأولياء الله تعالى. فهذه يعني الشروط التي أزادها يعني بعض العلماء هي في الواقع حاصلة يعني بهذه الشروط السبعة، ولعل يعني هذه يعني تعرفها جميع الشروط الأخرى، نسأل الله العافية والسلامة والفقه في الدين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل هل يكفي في العلم بمعنى كلمة التوحيد المعنى الإجمالي أم لا بد من المعنى التفصيلي؟ يعني السائل يريد ما ضابط المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي يحصل بارك الله تعالى فيك وفي الجميع يحصل أولا بالعلم. إذا حصل العلم لابد أن يحصل القول، لابد أن يحصل القول بعد العلم، لابد أن يقول هذه الكلمة، ثم بعد القول لابد من العمل. فحصيلة معنى لا إله إلا الله تتضمن أمور، منها قولا ولا يصح إلا به، ثم لابد أن يكون من هذا القول يعني أولا علما، لابد أن يحصل العلم، ولا ينفع هذا العلم ولا يكفي وحده، ثم لابد أن يحصل القول بعده، وأيضا لا يكفي القول فقط، يعني يحصل العلم ثم القول يقول اكتفيت بهذا، يقول لا لا ينفع هذا، لابد أن يحصل أيضا بعده العمل، لابد أن يحصل عمل. فإذا لابد من علم ثم قول لهذا العلم ثم عمل بهذا العلم وتطبيق يعني من القلب والجوارح بهذا العلم. فكمال لا إله إلا الله هو العلم اليقيني ثم القول ثم العمل بذلك بالقلب والجوارح في حياة هذا المسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. إياكم. يقول السائل من العوام إذا سألته عن معنى لا إله إلا الله يجيبك بجواب خاطئ، كأن يقول لا خالق لا رازق إلا الله، لكنه لا يناقضها بعمله وهو مع المسلمين يصلي يقوم بما يقوم به المسلمون، فهل تنفعه هذه الكلمة؟ نحن لا نكفر هؤلاء لجهلهم، ونقول لأنهم يعملون بلا إله إلا الله فنخرجهم عن من نكفر، لأنهم قالوا ولم يعلم القول الصحيح، لم يعلم القول الصحيح لأنه لبس عليهم، وإلا لو تدبروا المعنى الكلمة هذه لغة عربية فصيحة كما عرفها أولئك العرب الأقحاح من قريش لكانوا يعني تدللوا لها، وهم يتدللون الآن بأن السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ستر شيخنا بارك الله فيكم. خير إن شاء الله. تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم. نحن أجبنا على السؤال، يعني إن شاء الله يكون سمعتم الإجابة. نعم سمعنا شيخنا بارك الله فيكم. هل يقول السائل تسمعنا شيخ؟ نسأل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم، هل تفسير هذه الشروط بأضدادها شيء مقصود من المؤلف رحمه الله؟ أعيد السؤال بارك الله فيك. هل تفسير هذه الشروط بأضدادها شيء مقصود من المؤلف رحمه الله؟ بارك الله فيك. يعني الأمر أحيانا قد يتبين بتفصيل المعنى في ذاته، وقد لا يتضح إلا بذكر ضده، قد لا يتضح إلا بذكر ضده، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء. فأحيانا المصنف يأتي بآيات وأحاديث صريحة في الدلالة، وأحيانا يأتي بضدها لكي يتبين المعنى المقصود، لكي يتبين المعنى المقصود، وهذا يعني مذهب صحيح عند أهل العلم. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ولعله آخر سؤال لعلنا أثقلنا عليكم. لا تفضل بارك الله فيك وفيك بارك. ما هو التفصيل في إيمان الذين يقلدون في عقائد التوحيد؟ الصحيح في إيمانهم القول وأن يصدق هذا القول العمل، وأن لا يكون مع هذا القول شرك، أي لا يقول قول ثم يعمل بهذا القول ويعمل أمر آخر ينقض العمل الأول. فلا بد مع العمل بالقول لا بد أن يكون ما هناك عمل يناقض هذا الفعل. وهناك مثلا مثال نذكر، يعني الدعاء يدعو الله تعالى، يستغيث بالله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يرجو الله تعالى، هذا قول وعمل. ثم ينبغي أن يحصل عدم الاستغاثة غير الله تعالى، عدم الدعاء غير الله تعالى. فإذا حصل هذا الأمر حصل يعني الدين الصحيح. أما إن حصل قول وحصل عمل ثم حصل منافي لهذا العمل فلا يصلح هذا القول ولا العمل، لكون لأنه نقضه يعني بأن وجه هذا العمل لغير الله تعالى، فهذا الشرك. نسأل الله السلامة. نعم، وجزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجركم بما قلتم وأن ينفعنا بما سمعنا. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وجزاكم شكرا. شكرا.